سلام عليكم. عام 99 في الكويت، الساعة 4 الفجر، وصل بلاغ لغرفة العمليات عن وجود حريق في أحد الشقق. طبعا استنفروا رجال الإطفاء وبدوا يخمدون الحريق اللي قام يطلع من نافذة أحد الغرف فيها الشقة اللي بالدور الأول، والعمارة فيها كلها شقق للمؤجرين. المهم يسألون بحضور رجال الأمن والإسعاف هل البيت هذا فيه أحد علشان نقتحم البيت نحاول ننقذ. قالوا لا أبدا، بس فيه رجل وبنته اللي ساكنين في البيت، بحرين الجنسية. قالوا بس خلاص، إذن بما أنهم ما حاولوا أنه يخرجون وكذا، الظاهر أنهم يعني اختنقوا، فعلى طول دخلوا رجال الإطفاء إلى داخل الشقة والنار مولعة. يدورون داخل الغرف والدخان مال الشقة والنار في كل مكان، ولا هذه جثة لفتاة عمرها 16 سنة في الصالة أو المجلس داخل الشقة. على طول رفعوها، وكانت يعني محترقة رجولها، ويعني النار واصلة لنص جسدها، لكن بين انها متوفية. لكن في محاولة لانقاذها، شالوها الاطفاء وطلعوها بسرعة. الاسعاف اكدوا ان صاحبة الجثة هذه يعني الفتاة متوفية. لا، وفي شيء اغرب، ان الوفاة ما هي بسبب الحريق اللي وصل جسدها واللي ذابت رجولها ويدينها واطرافها يعني من النيران. لا، البنت مطعونة بآلة حادة في المعدة والصدر، وفي دماء مبين ان هذه قبل لا يتم حرقها تم قتلها. هني الموضوع صار جنائي، يعني الموضوع ما هو وفاة بسبب حريق ولا التماس كهربائي، لا، حتى الحريق هذا حريق مفتعل، بما ان قبل اندلاعه كانت في جريمة. الآن من المشتبه فيه؟ الوحيد اللي ما لقوه داخل الشقة اللي هو الأب، الرجل البحريني هذا. يدورون عليه، يدورون، قلبوا الدنيا، والأطفاء شغالين، والطب الشرعي أخذ الجثة وداها لمركز التشريح. المهم شوي ولا هذا اللي واقف أمام البناية ويصرخ: بنتي بنتي الله يخليكم، بنتي داخل. قالوا له: انت شنو علاقتك؟ قال: انا يبا صاحب هالشقه. انت فلان فلاني البحريني؟ قال: اي نعم. او يلقون القبض عليه ويحيلونه الى مركز الشرطه. الان لانه هو مشتبه فيه والعمليه ما هي واضحه، البنت ماتت مقتوله بطعنات، بعدين اندلع الحريق، والوحيد اللي عايش معاها ابوها، ابوها مو موجود، وجاء اخر الوقت. أخذوه إلى مركز الشرطة، قالوا له: شوف، أول شيء عظم الله أجرك، بنتك توفت. انهار الأب. لكن رجال الأمن لهم الظاهر كانوا يراعون شعوره بما أن اللي متوفي بنته، لكن مع ذلك هو كان محط اتهام رئيسي في هالقضية. خلوه يرتاح عندهم في مركز الشرطة وهدى شوي، وقالوا له: البنت ما ماتت من الحريق، البنت ماتت مطعونة، لأن الإسعاف أول ما جاءوا يحاولون لقوها أصلاً مفارقة الحياة، ولقينا آثار طعن في بطنها وفي صدرها وفي دماء علاوة على الحريق. هني الأب نهار زيادة، بكي وحالت حالي حققوا معاه: انت وين كنت؟ انت كذا؟ وشلون عايش مع بنتك؟ وشو القصة؟ المهم هذا الرجل الظاهر انه عايش فقط مع بنته، وين زوجته؟ ما لها علاقة في القضية، يعني هل هو منفصل متوفية؟ المهم مع بنته وعايشين في الكويت في هالشقة. وهذا الأب عنده مشاغل كثيرة وطلعاته كثيرة وكذا، وبنته الوحيدة اللي تجلس داخل الشقة. الآن رجال الأمن عندهم سؤال ولغز لازم يتم حله: من اللي قتل الفتاة؟ من اللي أشعل الحريق داخل الشقة علشان يحاول يخفي آثار الجريمة؟ واضحة، الأب كان أول المتهمين، تكلم لا يا جماعة أقسم بالله أنا بنتي أحبها وأنا كذا وأنا كذا ومستحيل وبنتي هذه وحيدتي. حتى مكان تواجده أثناء الحريق أثبت فعلا أنه ما كان موجود في الساعات الأولى من اندلاع الحريق أو قبلها بكم ساعة. يعني الأب فعلا ما هو اللي قتل البنت أو أشعل الحريق، لكن كذلك كانوا يستفسرون إذا كان هو دفع أحد للقيام بهالمهمة هذه. لكن ما في مشاكل، ما في شيء يستدعيه إنه يسوي كل التخطيط الغريب هذا. الآن يبي يعرفون من اللي قتل البنت، بنت عمرها 16 سنة وقاعدة في شقة وساكنة مع أبوها. شلون؟ أرجعوا رجال المباحث والأدلة الجنائية بعد إخماد الحريق بالكامل إلى داخل الشقة، وبدوا يرفعون جميع البصمات ويأخذون صور للغرف وللصالة وتكرموا للحمام والمطبخ والجميع مخارج ومداخل هالشقة. انتبه أحد رجال الأدلة الجنائية على أن الشباك لغرفة الفتاة كان مفتوح، فاستغربوا أنها معقولة القاتل لما دخل البيت دخل عن طريق الشباك، يعني أكيد مو عن طريق الباب. اسألوا الأب، قالوا له منو اللي يملك مفتاح الباب وغير؟ قال ما حد، بس أنا أكفر على بنتي وأمشي وأرجع. أكيد أكيدين. إذن الشكوك اتجاه النافذة اللي كانت مفتوحة في غرفة الفتاة أنها هذه هي مدخل المجرم. بدوا يحللون تفاصيل مسرح الجريمة، وهذه ترى قاعدة جنائية. مسرح الجريمة هو صندوق الأسرار. إذا كان في رجال أدلة جنائية محنكين بإمكان أن يكشف السيناريو أو يعني الأحداث اللي حصلت في هالمكان، كأنه يتخيل الجريمة. وفعلا أنا شاهدت بعيني، يعني أنا في أحد المرات في مسرح جريمة وفي أول أي يعني في أول الساعات الأولى في التحقيق، في ضابط مباحث أنا أعرفه وإنسان شاطر جدا الآن ما شاء الله أصبح عقيد، يعني أنا أذكر أيام ما كان ملازم أول، فكنت أسأله أقول له شو اللي صاير؟ قال لي إلى الآن إحنا ما كشفنا شيء، لكن الواضح من خلال اللي موجود لما يشرح الطريقة بحسب خبرته وذكائه وذهانته ترى يقدر يعطيك تفاصيل حتى الحوار اللي حصل بين الضحية وبين المجرم. بحسب شنو؟ بحسب الموجود على مسرح الجريمة. فرجل الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمباحث يختلفون من شخص لشخص، في واحد ذهين، في واحد أصلا يروح يداوم بس يبي بس يخلص الدوام ويرجع بيتهم يبي راتبه بس، وفي واحد لا عنده حب وإخلاص وتفاني في عمله ما يطلع يروح بيته لين يؤدي دوره على أكمل وجه. هذا رجل الأدلة الجنائية قال هذا الشباك مفتوح ومبين ان المجرم دخل من هني. قالوا له زين. جاء ضابط المباحث اللي ماسك القضيه، يوم قالوا له على المعلومه اللي قالها رجل الأدلة الجنائية، راح شاف في شيء ثاني وهو أهم، أن الشقة موجودة في الدور الأول، وإذا كان الشباك هو مدخل للمجرم يعني تسلق من الخارج. قال لهم عثرتوا على بصمات؟ قالوا نعم، عثرنا على بصمات على النافذة وبصمات لشخص مجهول. استدعوا جميع اللي كانوا ساكنين فيها العمارة وطابقوا مع البصمة اللي كانت موجودة على النافذة للشخص اللي دخل، ما هي مطابقة. وانتم عارفين ترى في معلومة بقول لكم، اذا رجال الامن اعثروا على بصمة في اي جريمة، في اي جريمة، مو معناته انه راح يكتشفون من هذا الشخص، الا اذا كان هذا الشخص من اصحاب السوابق وسبق ان تم تبصيمه لهالغرض هذا. هني تكون عندهم قاعدة بيانات لأصحاب السوابق، لكن إذا كان مجرم أول مرة البصمة هذه ما منها فائدة، أو مطابقتها مع المشتبه فيهم، يعني يجيبون سكان العمارة، يجيبون أحد من أقاربهم، يجيبون الأب، يجيبون العامل، يجيبون مال توصيل المطاعم مثلا، أي واحد له علاقة لين تطابق البصمة. غير هالكلام ماكو. اللي تشوفون أفلام الأجنبية اللي يحطون بصمة وبعدين بالكمبيوتر تشك تشك تشك تشك وتطابق مع بصمة، أوكي هذه موجودة على فكرة، موجودة، لكن إذا كان المجرم تم تبصيمه سابقا على قضية سابقة، لأن مو كل واحد يجي بصمونه على جناية ولا لا، أو إذا كان مثلا توي بيتوظف يبصمونه، أو توي بيطلع مثلا الجنسية أو الجواز يبصمونه، تصير عندهم القاعدة. ما كان بالطويلة، الحين بصمة موجودة وطابقوها على جميع القاطنين في البناية، ما طابقت مع أي شخص فيهم. احتاروا زيادة، قالوا زين خلونا نحلل الموقف. إذا كان هذا الشخص المجرم دخل الشقة عن طريق الشباك، يعني هذا شاب أو رجل، ما هو امرأة، شنو هالامرأة اللي تسلق الدور الأرضي، حائط الدور الأرضي من شباك ومثلا جهاز التكييف وكذا، ويصعد لين يوصل شباك البنت ويدخل، يعني هذا رجل. وبما أنه رجل واختار بعناية شباك غرفة الفتاة، وكانت هذه هي اللي الأمر الحساس في الموضوع واللي الناس دائما تعترض عليه، مع أنه هو هذا الصح، هذا الصح لما إذا تبي تحل الجريمة، أنك ترى أنك توقع غير متوقع. يعني هذا الشاب لما اختار شباك غرفة الفتاة، أكيد أنه يعلم أن هذا الشباك لفتاة، ما هو لأبوها مثلا، أو يدري أن أبوها ما هو موجود في البيت، وربما أن الفتاة على علم أو على علاقة مع هالشاب، يعني تدري أنه راح يجيها من هالشباك، أو أن الفتاة راضية، أو إيه اللي افتحت له أصلا الشباك. طبعا السيناريو هذا يرفض دائما أهالي الضحية، لكن للوصول إلى المجرم لازم يتم طرح مثل هالأسئلة هذه الحساسة. قالوا إذن إحنا عندنا المعلومات اللي وصلنا لها الآن، بما أن الضحية ماتت وخلاص، ما راح نكتشف من المجرم إلا عن طريق تحليل مسرح الجريمة. في بصمة، وأكيد البصمة تعود لشاب، وأكيد هالشاب له علاقة بالفتاة، وأكيد هالشاب هذا بما أنه تسلق الدور الأرضي ووصل للدور الأول اللي هو فوق الأرضي ودخل من شيء، يعني شاب يملك لياقة، يعني ما هو شايب مثل أبو طلال مثلا، لا هذا يعني توه صغير في العمر، يعني عمره 20 25، حتى أبو 30، يلا نقول 30، شو اللياقة اللي يتسلق؟ قالوا نعطيه من 20 إلى 30 سنة، لكن البنت عمرها 16 سنة، قال ما يخالف. هذا نعتبره له علاقة في الفتاة. خلونا ندور. يسألون الأب في أحد له علاقة في البنت؟ قال لا مستحيل الكلام هذا. ما عندها موبايل البنت، ما عندها تليفون نقال، عندهم تليفون أرضي. وفي 99 لما تجي تطلع كشف حركة التليفون الأرضي الموضوع شوي متعب وطويل. المهم قالوا حق الأب يا ابن الحلال تأكد تذكر في أحد قبل، يعني إذا في أحد تحرش في البنت أول سابقا، في أحد مثلا. قال ها بس أنا ما أدري إذا له علاقة في الموضوع. إيمينه وتكلم، أنت عطنا المعلومة وإحنا نتأكد من صحتها، قول لنا بس أنت تكلم. قال في شاب، لكن هالكلام هذا لما كنا في البحرين وتحرش في البنت وإحنا يعني صارت مشكلة وكذا، وبعدين إحنا يعني جينا إلى الكويت لأن أنا عندي هني وظيفتي وسكنت في الشقة. حلو، إحنا ما عندنا الآن مشتبه فيه إلا أنت يا حبيبي، منقولك يا بصراحة. لكن بما أن في واحد له سابقة تحرش تعرفه؟ قال يعرفه، عرفه اسمه فلان فلان الفلاني. يوم شيكوا رجال الأمن ولا هذا الولد دخل الكويت قبل أسبوعين من وقوع الجريمة، على طول دوروا بياناته وكذا، وين راح وين جاء ولا موجود إلى الآن في الكويت، حطوا عليه منع سفر وبدأ البحث عنه وألقوا القبض عليه. يوم صاد الولد ولا المواصفات اللي يملكها الولد كأن رجال الأدلة الجنائية والمباحث لما كانوا يتصورون شكل المجرم كان متطابق 100%. عمره 24 سنة، طويل، لياقة، شاب بحريني. والولد أكد لهم بعد ما أضغطوا عليه وتكلم وخلص وهذا بصمتك وموجودة وفعلا متطابقة. لا قال الحين عطنا احنا شنو القصة حبيبي، نبي نفهم ليش قتلت البنت وليش حرقت الشقة وليش وصاعد من الشب. ويبطل الجربة. قال لهم انا على علاقة مع الفتاة وادري ان انتقلوا للكويت وانا لحقتهم وانا جالس هني في الكويت صار لي اكثر من اسبوعين، وانا متعود اني اجي للفتاة وادخل بيتهم في غياب والدها. شلون؟ قال عن طريق النافذة، لان ابوها يكفر عليها الباب ويمشي، ايه تفتح لي الشباك وانا اجي اتسلق وادخل من النافذة واجلس وياها، ولان ابوها يتأخر بالليل وانا يعني اخذ راحتي معاها في غرفتها. ولكن ش اللي حصل ذاك اليوم؟ قال انا كالمعتاد اجي ازورها وادخل عليها من النافذة، وقعدنا نسولف وكالمعتاد ونضحك وكذا وما عندنا مشاكل. فكان التكييف عطلان في غرفة نومها، فاضطرينا انا وياها نروح نجلس في الصالة او المجلس مال البيت. لما قعدنا نجلس وكذا وجابت لي شيء اشربه ومن هالكلام شوي شوي سوالف سوالف، صار خلاف بيني وبينها. شنو نوع الخلاف؟ بحسب اقواله انه خلاف عادي، يعني مو على شيء معين، لكن تطور الموضوع وصار عصبية بينه وبينها، وصار شتم وتبادلوا والسب والضرب بالإيدين. فكان في الصالة سلك كهربائي، البنت أخذت السلك الكهربائي وبدت تضرب هالولد هذا، تضرب فيه مرة مرتين ثلاثة، عصب قام ضربها كف ورماها على الأرض. قامت مرة ثانية ومسكت السلك، طبعا هذا بأقواله هو، مسكت السلك مرة ثانية وبدت تضرب فيه تضرب فيه لين انفجر من الغضب. قام أخذ منها السلك ولفه على رقبتها وبدأ يخنق فيها والبنت تصرخ ويخنق فيها إلى أن أغمى عليها وطاحت على الأرض. هني الولد حس بتأنيب الضمير، يقول أنا ندمت وخفت وكذا، وسحبتها إلى الحمام ورشيت على وجهها الماي علشان أصحيها، وفعلا صحت البنت وبدت يعني تاخذ أنفاسها من جديد، وبدأت أهديها وكذا، وقلت لها ليش خليتيني أوصل لهالمرحلة وخلاص واللي تبينه أنا حاضر وكذا. لما صحت البنت وتروح تركض إلى المطبخ أو تمسك السكين، الولد يوم شافها تركض المطبخ يبي خلص من هالقصة هذه، توجه إلى النافذة يبي يهرب. البنت طلعت من المطبخ معاها السكين أو تجيه ركض تبي تطعنها، التفت عليها ولا معاها سكين ويمسكها من يدينا. أبقتلك. الولد يوم شاف الموت بعينه قام مسك السكين من إيدها أو يطعنها في المعدة أو في الصدر، طعنة طعنتين ثلاث لين خرت البنت وطاحت ماتت. هني خلاص خربت العملية والدعوة صار فيها قتل، وحبل المشنقة راح يلف حوالين رقبته. أول شيء جاء في باله والظهر شايف أفلام أجنبية ولا يسمع من هالقصص، أن علشان يخفي معالم الجريمة أنه يحرق الشقة، وفعلا قام وولع في ملابس البنت من أسفلها، وراح ولع في الأثاث والستارة والكذا، وطالع بنفس الطريقة اللي دخل فيها، طالع من الشباك ولا كأنه مسوي شيء وراح. طبعا بعد ما ولعت النار البنت، لما ولعت النار في ملابسها ووصلت للنصف وطفت النار الوحدة يعني، لكن الشقة ولعت، غرفتها تفحمت والصالة تفحمت مالكم بالطويلة. بعد هالاعتراف تم إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وإلى اليوم موجود في السجن المركزي عندنا في الكويت. هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة أغرب وأشنع، حصلت عام 87 في مدينة المحرق في البحرين. أنا جبت بالطاري الآن مدام ذاكر لكم قصة فيها بحريني، فقلت أنا أذكر لكم قصة ثانية صارت في البحرين، يعني مو موضوع متقصد، لا احنا كل فترة وفترة نذكر يعني نتنقل من دولة لأخرى يعني، وبالنهاية أصلا المجرم والجريمة ما تمثل إلا أصحابها، ما تمثل دولة ولا تمثل يعني فئة معينة أكيد. وتحية لجميع متابعيني في البحرين، ولأن أصلا القصص اللي في البحرين قليلة جدا، فهذه من القصص اللي موجودة عندهم. مالكم بالطويل، القصة صارت عام 1987 لضابط ومن عائلة معروفة جدا في البحرين. هذا الضابط اختفى، يدورون عليه وين راح أبدا ما بين، أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاث، أو يجيهم بلاغ بالعثور على جثة لشاب موجودة في منطقة الحوض الجاف. الحوض الجاف أنا بصراحة أنا كنت يعني جالس في البحرين سنوات طويلة يعني، والله ما أعرف المنطقة يعني، ما أعرف شنو فيها هناك يعني، اللي أعرف أن هناك بس موجود السجن المركزي البحريني، أما شنو كان فيها في عام 87 ما أدري. المهم عثروا عليه جثة ملقية في منطقة الحوض الجاف، أرفعوا الجثة إلى الطب الشرعي وكانت في حالة تعفن، ومبين انه مقتول صار له 4-5 ايام، لان في جسده طعنات ومحاوله خنق، لكن وفاته كانت بسبب الطعن. الاغرب من هذا ان الطب الشرعي لما كشفوا عليه قالوا ان الشاب مطعون بآلة حادة، لكن بآلتين مختلفات عن بعض، يعني سكينتين مثلين، سيفين، خنجرين، مو نفس الخنجر، مو نفس السكين. سكين يمكن طويلة حيل وسكين وسط ممكن، لأن آثار الطعن مختلفة وبحسب السماكة والعمق والكذا. المهم يعني قالوا اللي قاتل هالضابط ما هو شخص واحد، شخصين. وضابط يعني الموضوع الحين متوسع، لأن تعرفون الضباط لابد أن يكون لهم يعني ند من المجرمين، إذا كان يعني يحتك مع يعني من القضايا الجنائية وكذا، ممكن أن يكون هذا دافع من أحد المجرمين يبي ينتقم من الضابط، أو أحد أقارب، أو الموضوع عادي اجتماعي عادي وحصل فيه انتقام. المهم موضوع طويل وتوسعت دائرة التحقيق، وبدوا يبحثون ما خلوا ولا بقوا أحد، يدورون يدورون يدورون لين تقدم صديق هذا الضابط بإفادة بأقواله، وكان متردد في أول أيام لكن بعدين بطل جربه. قال يبا صديقي هذا الضابط عنده موضوع قديم جدا، وأنا ما أدري إذا كان له علاقة في موضوع مقتله واختطافه وكذا ولا لا، أنا ما أدري، لكن أبي أبلغكم فيه. يمكن قالوا له يا ريت عطنا شو الموضوع. قال كانت في وحدة، في فتاة، وكان هذا الضابط على علاقة فيها، والفتاة هذه يعني كان يعني يحبون بعض وكذا، وبعدين ما حصل نصيب، والبنت يعني تزوجت، وهو كان زعلان على هالموضوع. قالوا حلو، من هالفتاة ألقوا القبض عليها. جابوا البنت وتكلمي وتكلمي، وكالعادة بطت الجربة، لكن قالت سالفة ما تسولف. قالت أنا فعلا سبق وكان لي علاقة مع هالضابط، وأنا كنت أخاف منه لأنه ضابط وواصل ومن هالكلام، وعلاوة على أنه يعني كنت أحبه ومن هالكلام، لكن ما حصل نصيب بينه، أو أنها اكتشفت أن هذا الضابط ما كان يبيها بهدف الزواج، يعني مجرد أنه يحبها وعلاقة معاها، وصار فكرة الزواج، والبنت لها هدف آخر أنها تبي تتزوج وتبي تستقر، وهالشيء ما يناسبها. فقالت له أنا في شخص تقدم لي، والله يخليك أبيك تبتعد عن طريقي. المهم مستحيل تتزوجين أحد وتروحين معاه وأنا تخلين ومن هالكلام، وما راح أخليك. البنت ما ردت عليه، فعلا اللي تقدم لها وافقت وتزوجت. بدأ هذا الضابط يطاردها، يحاول يتصل فيها، يحاول يتواصل معاها، يحاول يمر عليها، يراقبها. المهم لما وصل معاها لمرحلة ما هو قادر انه يعني يسحبها صوبه، او انه يردها عن موضوع الزواج، والبنت راحت وتزوجت، طلع له فكرة ثانية. تواصل مع البنت وقال لها انا بس ابي اتفاهم معك. قالت له على شنو؟ قال له بتفاهم معك علشان خلاص ما راح اقرب صوبك، ولا راح يعني اوقف في طريق زواجك، وبس ابي اسولف معاك بموضوع. قالت لو توعدني ان هذا اخر لقاء بيننا، والله يخليك يعني خلينا على قولتهم نتفاصل يعني، ونحط حل للمشكله اللي بيننا علشان لا يكتشف زوجي وانا سعيده مع زوجي والله يخليك وخايفه منك كضابط، فتبي تخلص معاه لكن بطريقه سلميه. وفعلا لبت دعوته وطلعت معاه، ويطير فيها هالضابط لاحد المناطق البريه، ولا حاط له خيمه ويدخلها الخيمه، ولا موجود واحد من اصدقائه. منو هذا الصديق؟ هذا اللي جاء وبلغ بالاقوال لكن ما قال السالفه. امسكوا البنت هذه وربطوها في عمود الخيمه وصوروها بكاميرا فيديو عاريه واعتدوا عليها. بعد هالسالفه قال لها شوفي الحين كل مره ابيك تجيني تجين غصبا عليك، ولا ترى افضحك وانشر هالفيديو واسوي ما اسوي وزوجك بالنهايه راح يطلقك وراح تنفضحين وراح ما ادري شنو. البنت ادخلت في حاله من الحزن والاكتئاب ومن الخوف، ودمر مستقبلها وحياتها الزوجية، ودمر حالتها الاجتماعية وأسرتها، وممكن أن تتفاقم الأمور وتوصل إلى أن يقتلونها أهلها مثلا، لأنهم ما يدرون شنو قصتها، وراح تنكشف علاقتها السابقة مع هالضابط وأن شلون راحت معاه وأن قصة. والله العظيم يا آلاف القصص، مو آلاف، مئات الآلاف من قصص أن العشيق يبتز العشيقة ويصورها ويستغل وضعها بعد ما هي يعني بعد ما تحبه، وتقعد تكشف له وضعها الاجتماعي وأن أبوها مثلا عصبي وأخوانها والله يذبحونها وكذا، فيستغل هالنقطة يقوم يبتزها يصورها ولا يأخذ صورها ولا كذي، لأن الإنسان يتغير. اليوم يحبها بكرة يمكن يقلب ما يحبها، يشتغلها جسديا مثلا، يبتزها بالصور والفيديوهات، ما عنده مانع لو تنقتل. ترى مئات الآلاف من القصص في الوطن العربي نفس الحادثة. مالكم بالطويلة، البنت يوم شافت انه خلاص وهذا ما راح يبطل موضوع ابتزاز والإهانة اللي حصلت فيها، وانها مربطة ومصورها فيديو، قالت لا. وترى أيامها يعني أنا بقول لكم أيامها ليش خطيرة موضوع أن فيديو مثل هذا ينتشر، لأن الفيديو هذا لو ينحط على شريط فيديو القديم هذا والله العظيم الناس تشتري بفلوس، لأن أول ما في يعني الآن السوشيال ميديا والإنترنت يوصل الأشياء القليلة الأدب إلى داخل بيوت الناس. أول لا، الناس تدور لقطات ما تحصل، فيديو ما تحصل، فمثل هالفيديو هذا كان يشترى بالفلوس علشان ينسخونه ويتداول وينتشر في مو بس الخليج، الوطن العربي كله يعني. المهم راحت البنت يوم شافت انه خلاص وان هذا ما راح يبطل ابتزاز، قامت وقالت لزوجها، قالت لا أنا بقول لك بصراحة إذا تبي تقتلني اقتلني وريحني، أنا خلاص أنا ما عندي شيء الآن أخسره، أنا في الحالتين ميتة، أنت دريت الآن تبي تقتلني ولا بكرة دروا أهلي ويبي يقتلوني، أنا ميتة ميتة، فاقتلني وفكني من الدنيا، ادعمني وفكني من الدنيا وخلصني صراحة. قال شنو فيه؟ تكلمي. قالت له قصة الضابط والعلاقة اللي بينهم، وإن شلون بعد ما تزوجت استدرجها على بأن يتفاهمون وإن خلاص ما يتواصل معها مرة ثانية، راح أخذها واعتدى عليها ومصورها من هالكلام ويبتزها إلى الآن ويقولها. طبعا الزوج لما سمع هالكلام فار الدم في جسده وعيونه صارت الكبر حمر من القهر، ويروح يركض يدخل داخل أحد الغرف. البنت قالت بس خلاص راح يقتل، وتنزل رأسها ويجي ويحلفها على المصحف. قال له احلف على المصحف انه استدرجك وانه ما كان برضاك. احلفت له. قال لها شوفي، انا اسهل شيء عندي الان اني اقتلك، ولا اخذك عند اهلك وخليهم يقتلونك، لكن انا ما راح يشفي غليلي موتك. لا، انا اول شيء اخذ ثاري من هذا الرجل، ضابط ان شاء الله يكون ولا منو. قالت له يعني شلون؟ قال لها شو، هو الحين مو يبتزج؟ لما يتصل عليك، اكيد يتصل على البيت يعني، لما يتصل عليك ويقول لك تعالي وابتزج بالفيديو وكذا، تلبين طلبه وتبلغين وتخلين الباقي علي انا. قالت له اوكي. وفعلا ما طول، هذاك ثاني يوم اتصل عليها، ها تعالي وبشوفك وكذا، وخلي العلاقة ودية بينا، لا تخليني اضطر اني استخدم يعني موضوع الفيديو. وقالت لا لا بالعكس، وانا اصلا يعني انا ودي امر عليك واشوفك وكذا، والله لا تعتقد ان الموضوع الفيديو هو اللي يخليني يعني. هي بعد خلاص تبي تمشي الفيلم معه. وفعلا ركبت سيارتها ذاك اليوم وطلعت والتقت في الضابط، ركب معاها. قال ها جاية بسيارتك بعد؟ قالت لا. ايه ها وين تبي اروح؟ قال كيفك؟ قالت لا بروح نتمشى. المهم تمشوا لين وصلوا في منطقة الحوض الجاف، ولا زوجها متخبي ورا يقولون في صندوق السيارة، لكن هالتفصيل يعني ما هو ضروري، سواء كان في صندوق السيارة ولا كان في الكراسي الخلفية، يمكن سيارة نوعها أنا ما أدري شنو نوع السيارة، ولا كان قدرت أستوعب الفكرة يعني. المهم أول ما وصلوا يطلع الزوج ومعاه سكين ويبلش طعن في الضابط. الضابط حاول يقاوم، قامت هذه العشيقة أو البنت هذه وطلعه كذلك السكين اللي شايلتها معاها، وصار الزوج وزوجته يطعنون فيها الرجل، تطعن فيه لين الولد فارق الحياة، ويطلعونه يسحبون جثته ويرمونها فيها المنطقة ويغادرون، وانتهى الابتزاز. طبعا لما اعترفت ألقوا القبض على زوجها وأكد مطابقة لأقوالها. لكن في شيء، البنت تقول أنا لما طعنته يعني خفت لأنه قاوم، أنا طعنته خفت لأنه قاوم وحاول أنه يعني يهجم علي يعني، فلذلك أنا كنت مجهزة عندي سكين، كنت خايفة، لكن لما هجم علي بديت أطعنه. يعني في فرق من ان زوجها اصلا النيه انه بياخذه بيطعنه يعني. مالكم بالطويله، للتاكد من صحه اقوال هالمراه هذه وزوجها تم تفتيش بيت الضابط، وبالفعل عثروا على شريط الفيديو والفيديو اللي مصورين فيها اللقطه، وفي نسخه كذلك كان مع صديقه اللي اعتدوا على البنت في المخيم. وهني تأكدوا صحة أقوال المرأة وزوجها، ونظرا للدافع والأسباب اللي أدت إلى هالجريمة تم تخفيف الحكم عليهم من الإعدام والمؤبد إلى 15 سنة، وتم تنفيذ حكم السجن. طبعا سجنت هذه المرأة، ما بقول اسمها، وسجن زوجها، وأثناء سجنهم تم تقديم طلب من كل الطرفين بالطلاق، خلاص الزوج أصلا ما يبيها، وهي كذلك خلاص أكرهت الحياة، وسجن 15 سنة وبهدلة، والقصة انتشرت في البحرين أيام، وخصوصا أن هذا الضابط من عائلة معروفة، خلاص انكشفت وتطلقهم في السجن. وبعد ما قضت هذه المرأة مدة الحكم اطلعت، وإلى الآن موجودة وعايشة لكنها ما تزوجت، وكانت ترفض الارتباط بأي رجل لا من قريب ولا من بعيد. خلاص تعقدت المسكينة، وزوجها راح في حال سبيلة تزوج وصار عنده عيال، والله ييسر عليه ويبعد عنا وعنكم مثل هالمشاكل اللي تدفع واحد إلى الجنون. يعني لولا أن الضابط يعني ما ابتزهم وبدأ يطارد، ترى تحمل دائما، يعني هذه أنا دائما أقولها، تحمل ردة الفعل من الشخص اللي أنت تعتدي عليه ولا تضغط عليه ولا تقعد تبتزه، وتحمل ردة فعله. يعني حاط واحد بزاوية وتضرب فيه تضرب فيه تضرب فيه، سكت مرة مرتين، يبل خلاص توقع منه انه يرتكب فيك جريمة عشان ينقذ نفسه. فانت لما تبتز شخص وتبدأ يعني تهدده بتدمير حياته وأسرته وزواجه مثلا وعياله وبالسجن وبالفضيحة، خلاص تحمل اللي يجيك. إذا سوى فيك أي جريمة ما تدخل العقل أو وحشية، لأن أنت اللي جعلت منه وحش. الله يكفينا شر هالابتزاز. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.